أحسن الله إليكم. في هذه الحلقة والتي هي تعتبر آخر حلقة لنا في هذا الشهر المبارك بالنسبة لفضيلتكم، ما توجيهكم للإخوة والأخوات في ختام هذا الشهر المبارك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد البشر قائد الغر المحجلين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إنني أهنئ المستمعين بما وصلوا إليه وما وصلنا إليه، وأسأله بأسمائه وصفاته أن يجعل ما يسر لنا من أداء الخير نافعا لنا في حياتنا وأخرانا، وأن يتجاوز ما حصل منا عما حصل منا من تقصير وإخلال وغفلة، وأن يوفقنا جميعا للتوبة النصوح والإنابة إليه جل وعلا. ثم إن المسلم إذا أمكنه أن يحصل على ما يريد من الأرباح ويجني ما تطلعت نفسه إليه من ثمرات، أن يحمد الله على ما وفق وأن يستكثر من الخير. فمن كان فيما مضى من الأيام والليالي شغل أوقات ليله ونهاره بالخير فهنئا له، ما جمع وحصل، وإن تكن الأخرى فليبادر إلى التوبة إلى الله جل وعلا والندم، حتى لا يكون مسجلا مع الخاسرين، فإن الموفق من فاز بالعتق من النار. وليالي رمضان أحرى الأوقات فوز بالعتق من النار، وجاء في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الله يعتق في كل ليلة من ليالي رمضان 100,000 نفس استحقت النار، وأنه في آخر ليلة يعتق بقدر ما أعتق فيما مضى من الشهر. فليحرص المسلم على التدارك، ولا يقولن الواحد وأخر الإلحاح إلى ليلة 29، فإنه لا أحد يدري هل سيبقى لليلة الوافدة، وهل سوف يتم ليلته التي هو فيها. الحازم المتيقظ الخير الراغب فيه هو الذي لا يترك فرصة تمر إلا ويشتغل فيها ويشغلها. تذكر من مضى معك في الأعوام الماضية، هل بقي منهم أحد؟ وهل ارتحل أحد؟ لو قدرت أن تسأل من مضى لأرشدك بأن تعتني بما تدرك من الخير. مثل نفسك كأنك مع أولئك وسألك سائل ماذا أصنع؟ كل ناصح بالخير يحث السائل على أن يستكثر من الخير. إذن أنت والحمد لله على قيد الحياة، بادر للأخذ بأوفر حظ وأقوى سبب لتحصل على المغفرة من ربك جل وعلا. وأوصيك بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عائشة إذ قالت له: إن أنا وافقت يا رسول الله ليلة القدر ماذا أقول؟ لم يثقل عليها ويطل الأدعية، بل جاء أعطاها جوابا إذا حصل لكل واحد فقد حصل على الخير الكثير. قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إذا الله جل وعلا عفى عن عبده فقد فاز، لأن من عفى عنه أدخله الجنة، وقد قال الله جل من قائل: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز. ليس الفوز أن يفوز المرء بصفقة تجارية أو يحقق سفرة يريدها أو ما سوى ذلك، إنما الفوز حقا أن يفوز بالعفو من العفو الكريم. فليكثر المرء في حال سجوده وفي حال أحواله من سؤال ربه جل وعلا أن يعفو عنه، وهذا السؤال في العفو يشعر بأن العبد محتاج للعفو، لأنه لم يقدم من الأعمال ما تحوله قطعا إدراك ما يرجوه كل راغب في الأمن والأمان، وإنما الأمر كله لله جل وعلا، الخير بيديه ولا يدفع الشر أحد سواه. في حال السجود أكثر من الدعاء، ولا تنسى والديك، وقد أمر الله جل وعلا الأولاد أن يقول قائلهم رب اغفر رحمهما كما ربياني صغيرا، أكثر من الدعاء لهم، وادعوا لغيرهم، فإن المؤمن إذا دعا لأخيه مؤمن بظهر الغيب في ظهر الغيب وكل الله به ملكا، كلما دعا قال الملك ولك مثل ذلك، ودعاء الملك أحرى بأن يقبل، لأن الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون. لا بد أن يكون الإنسان عثرات وإساءات، احرص أيها المستمع من رجل أو امرأة، واستذكر ما قد تكون حصلت منها فوات، وتب إلى الله جل وعلا توبة الخائف الوجل، وادع ربك دعاء محسن الظن بخالقه عظيم الرجاء به. ولا تنسى أيها المستمع حاجة الأمة الإسلامية وما تعيشه من محن وكروب وما تتعرض له من مضايقات على مستويات متنوعة، فاسأل ربك أن يفرج عن المسلمين كل كربة، وأن يقيل لها كل للمسلمين كل عثرة، وأن يقيهم شر الأشرار وكيد الفجار، وما أكثر الفجار الذين يتربصون بالأمة الإسلامية. واسأل ربك جل وعلا أن تكون بقية ليالي الشهر خيرا للأمة من سالفها، وأن يوافيهم العيد إذا وافاهم وهم في أحسن حال مروا بها. أكثر من الدعاء، فإن ربنا جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. استحضر هذه الأمور وأكثر منها، واحرص على الدعاء آخر الليل، وأكثر من الاستغفار، لعلك ولعلنا جميعا أن نكون ممن أثنى الله عليهم بأنهم من المستغفرين في الأسحار. مناسبات عظيمة وفرص للمتاجرة قد لا تحدث لكل أحد، فكن متصورا أنك قد لا تدركها بعد ليلتك هذا أو بعد يومك هذا أو بعد شهرك هذا، فاعمل عمل أهل الحزن والرغبة، ونسأل الله أن لا يخيب لنا تعبا، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا المستمع ألف ألف ألف، ما الحكم في عدم حلق الشعر أو التقصير عند الانتهاء من العمرة وذلك بسبب ازدحام، وكنا في وقت ما بعد الظهر ونحن صيام وفي أشد الجوع، ماذا علينا؟ عليكم أن لا تخلعوا ملابس إحرامكم إلا بعد إتمام مناسككم، والحلق أو التقصير من تمام النسك. إذا كنتم في حال تعب فاستريحوا بملابس الإحرام، وليس في ذلك حرج ولا مشقة. وينبغي للإنسان ألا يكون شديد الرغبة في الترفه غير مبال في إتمام العبادة التي تعنى وعنى لأديها، فقد يكون إخلال بالعبادة يمحق بركتها. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا كان الإنسان كتب عليه حتى في قتل ما جاز قتله وذبح ما جاز ذبحه، يطلب منه أن يحسن، فليحسن إلى نفسه في إتمام عبادته، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن علامات ليلة القدر، قال: سمعت بأنها سلام من مشاكل الناس وخلافاتهم، مع أنه ربما تحصل خلافات كثيرة بين الناس في رمضان سواء في بلاد المسلمين أو غير المسلمين، وهل أيضا من علاماتها أنها ليست حارة ولا باردة، مع أنه ربما يأتي موسم الشتاء أو موسم الصيف في كثير من بلدان العالم الإسلامي؟ الذي جاء في القرآن الكريم سلام هي حتى مطلع الفجر، والسلام في لغة العرب في هذا اللفظ جاء نكرة، فهي عم أشياء كثيرة من الحاضرة والغائبة. وليس معنى هذا أنه لا يحصل للإنسان منغصات ولا يواجه مكدرات، فإن الدنيا جبلت على كدر، وإذا وطن الإنسان نفسه فهذا التوطين من آثار السلام. جاءت آثار بأنها كذا وبأنها كذا، هذه الآثار قد لا تحصل أيضا لكل أحد. عائشة لما قالت إن أنا وافقتها ما قال كل الناس يوافقونها، أي قد لا يشعر كل أحد بأنها ليلة القدر. أما ما ورد أنه لا يرمى فيها بنجم ولا وأن الشمس تطلع لا شعاع لها وغير ذلك، فقد تكون كذلك ولا يتنبه الناس لحصول هذا الأمر. المهم أن نحرص على أداء العبادة، لا أن نتتبع ما الذي يكون وما الذي كان. ما يكون من خير لنا لن يفوت، وما قضى الله جل وعلا بنكد أو تعب لا قدرة على رده إلا بتوفيق الله وتسديده سبحانه، فهو الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يأتي بالسيئات سواه، والله المستعان. أحسن الله إليكم. في قول الله تبارك وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، هل التكبير هنا هو تكبير ليلة العيد؟ ومتى يبدأ؟ وما الصيغة المثلى له؟ التكبير هذا المقصود به في ليلة العيد ويوم عيد الفطر، وصيغته أن يكرر التكبير الله أكبر، وقول الله أكبر الله أكبر والحمد لله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد جمع خيرا كثيرا، فإن الحمد مهم والتكبير مهم، والجمع بين الحمد لله والله أكبر تكرر في الأحاديث، فالإكثار من ذلك والاستمرار عليه ورفع الصوت الذي لا يزعج وإنما يكون به التنبيه حسن وجميل جدا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يسألكم عن بعض السنن لمن أراد الخروج لصلاة العيد، هل لكم أن تتفضلوا بذكر شيء من السنن وما يفعله المسلم للخروج لصلاة العيد؟ فيما يتعلق بصلاة العيد، السنة أن يخرج المصلي لصلاة العيد يذهب من طريق ليعود من طريق أخرى، والسنة في القرى التي يسهل على أهلها أن يصلوا في الصحراء أن يحرصوا على أداء صلاة العيد في الصحراء إذا كان عندهم صحراء يصلى فيها أو يمكن ذلك. وإذا لم يجدوا فالصلاة في المساجد. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم صلى العيد في المدينة، والصلاة في مسجده بألف صلاة، ومع ذلك صلى العيد خارج المسجد يوم صلى العيد. فمن تيسر له ذلك فالصلاة في المصلى أفضل من الصلاة في المسجد. المدينة الفضل الثابت إنما هو لمسجد رسول الله، وأما مكة فإن مكة كلها أو كلها حرم وكلها مسجد. ينبغي في يوم العيد الإكثار من الذكر ورفع الصوت الذي لا يزعج، والمبادرة لبذل صدقة الفطر قبل الذهاب إلى المصلى، فإن أفضل أوقات دفع زكاة الفطر أن تؤدى قبل صلاة العيد، ومن أداها بعد الصلاة لا تكون حالها كحالها إذا أديت قبل الصلاة، هي صدقة من الصدقات يجب إخراجها ولو بعد الصلاة، لكن ثوابها لا يكون كثوابها إذا أخرجت في أول وقتها. وأول وجواز إخراج صدقة الفطر يكون قبل يوم العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة، ولا ينبغي أن تخرج في أول الشهر، لكن لو فعل لا يقال هي باطلة إلا أنه خالف السنة، ووجوبها إنما يتحقق بالانتهاء من الشهر. تجب الصدقة على من غربت شمس آخر أيام رمضان وهو على قيد الحياة، تجب عليه صدقة الفطر، وهي على الرجل والمرأة والكبير والصغير، وعلى المرأة وعلى من يصوم ومن يعجز عن الصيام ويحسن لرب البيت صاحب البيت أن يدفع صدقة الفطر على من يعيشون معه في بيته من ذرية وخدم ونحو ذلك، بل وضيوف إذا كانوا عنده في رمضان يحسن به أن يدفع صدقة فطرهم إذا كان قادرا. وينبغي أن يحرص على أهلها، فإن مصرفها مصرف الزكاة للفقراء. والجمعيات الخيرية التي تقبض الصدقات صدقات الفطر هي بمنزلة الوكيل عن الباذل، ما تبرأ ذمة الباذل إلا إذا وصلت الفقير، فإذا أخرتها الجمعية إلى ما بعد الصلاة يكون باذل تلك الصدقة مؤخرا صدقته، فليحترز الإنسان من ذلك، إلا إذا كانت الدولة أقامت جمعية ونحوها لأخذ الزكاة لإيصالها للفقراء، فمن تنصبه الدولة ما سلم له تبرأ ذمة باذله، ولو لم يوصلها مستلمها إلى أهلها. وينبغي للباذل أن يحرص أن يوصلها هو إلى أهلها ما استطاع، وأن يتلمس من حاله أشد احتياجا إلى صدقة الفطر، وليحرص على أن يبذل من كريم الأموال، فإن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فكلما كان المبذول من الصدقة أغلى ثمنا وأنفع للفقير كلما كان أعظم أجرا. وبالنسبة للعوض أو البدل بالقيمة لا أرى جوازه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانت عندهم النقود، ولم يفرض صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر بالنقود، وإنما فرضها طعاما من قوت البلد، فالاقتداء به عليه أفضل الصلاة والتسليم هو الاقتداء. واجتهاد بعض أهل العلم وأنه يجوز إخراجها، ينبغي أن يقتصر على من تعذر عليه إخراجها طعاما، أو تعذر عليه وجود من يقبلها طعاما. فإذا كان الأمر كذلك صار بذله إياها نقدا لمستحق الزكاة، إنما هو سلوك طريق العذر، فبحول الله لا حرج عليه والله أعلم. أكل الثمرات أحسن الله عليك وترا والاغتسال، لا شك في عيد الفطر يسن للصائم أن يغتسل لصلاة العيد، وأن يتصبح بثمرات وترا قبل ذهابه للمصلى، سبع ثمرات أو أكثر، يعتني بأن تكون وترا، ولو لم يتر حرج عليه، لكن ينبغي أن تكون حاله في يوم العيد والفرح والانتهاء من موسم العبادة العظيمة أن يتناول ما كان ممنوعا عليه في الشهر المبارك. أحسن الله إليكم. صدقة الفطر لمن صام في هذه البلاد لكنه سيحضر العيد عند أهله، أين يخرجها؟ الأصل في صدقة الفطر بذلها في وقتها في المكان الذي يكون فيه الصائم، فإذا كان في يوم 28 أو يوم 29 سيتوجه إلى بلد ما، فالأولى أن تدفع صدقة الفطر في ذلك البلد، لأنها إنما تجب بغروب الشمس ذلك اليوم آخر أيام رمضان. كذلك لو لم يعيد في بلده وأحب أن تكون صدقة فطره مبذولة على فقراء يعرفهم في بلده ويعرف شدة حاجتهم جاز ذلك، لكن يراعي أن تؤدى قبل صلاة العيد في البلد التي يعيش فيها، فإن من يعيش في شرق المملكة لا يأتي وقت صلاة العيد في بلده مثلا في مصر أو المغرب إلا بعد مدة طويلة، وإذا قرنها بعيد أولئك كانت متأخرة عن صلاة العيد التي صلاها في البلد الذي بقي فيه، فيحتاط لذلك. أحسن الله إليكم. المسلمون في الخارج الذين يدرسون في بعض الدول وجميع المسلمين في هذه البلاد من الطلاب أو العاملين التجار وليس فيهم من الفقراء أحد، أين يصرفون صدقة الفطر؟ إن أمكنهم أن يفوضوا أهليهم ببذلها في بلادهم في وقت البذل من يعيشون في الغرب، فكل بلاد المشرق سابقة لهم في صلاة العيد، فإذا أداها الأهل أجزأت عنهم، بلغوهم أن يدفعوا عنهم، أو بلغهم أهلهم بأنهم سيدفعون صدقة فطرهم. هي عبادة والأعمال بالنيات، فلا بد لها من النية. ولو فرض أن الإنسان لا يعرف أحدا في بلده وليس وراءه في بلده من يمكن أن يقوم بهذه المهمة، وتعذر عليه نجد فقيرا في البلد التي يعيش فيها ولم يجد إلا كافرا، فإن الزكاة يجوز أن تدفع على الكافر والله أعلم. أحسن الله إليكم. آخر سؤالين في هذه الحلقة للمستمع عوض محمد: من دفع صدقة الفطر من غير الأرز لارتفاع أسعار الأرز في بلاده ولفقره، هل عليه شيء في هذا؟ هل يأثم؟ قبل بعد في هذا، بالنسبة لدفعها للكافر، الأصل في صدقة الفطر أنها للمسلمين، الحديث المخرج في الصحيح بعث النبي معاذا إلى اليمن وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ومصرف صدقة الفطر مثل ذلك، وإنما قلت تدفع ولو لغير مسلم إذا تعذر عليه وجود مسلم يستحق الزكاة. وأما ما إخراجه هذا فقد أشرت إلى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فمن كان عاجزا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي فرضها صاعا من طعام، والطعام إذا أطلق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالمراد به القمح، لأنه قال صاع من طعام أو شعير أو ذرة وأمثال ذلك. قوت البلد الذي الناس يعتاشون عليه ويقتاتون به يجزى في صدقة الفطر، إلا أن ما كان أنفع للفقير هو الأولى، والله أعلم. أحسن الله إليكم. آخر سؤال للمستمع أيضا، قرأت أن تغيير الطريق بالنسبة للذهاب والعودة من صلاة العيد يكون لحكمة أن يسلم على من قابلهم من المسلمين، ويكون هذا لمن ذهب على قدميه ولا يشرع لمن ذهب بالسيارة لأنه لا يحصل له هذا، هل هذا صحيح؟ كلمة لا يشرع لا أدري من أن أتى بها، لأن الشرع انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما بقي تشريع. العلماء ليس من حقهم أن يشرعوا، وإنما مهمتهم الاتباع، وإذا ورد الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتمحل أن نحصره في جانب ونطلقه في جانب ونلتمس أمرا كذا أو كذا، علينا أن نسلم لأمر الله وأمر رسوله. ومع ذلك التسليم على من يلقاهم الإنسان أو يلقونه أو يمر بهم لا شك أنه خير، ثم إن الأرض تشهد لمن سلكها، فسلكها على قدميه أو على دابة أو على وسيلة من وسائل النقل الحديثة، كل ذلك متهيئ لأن تشهد عليه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان أنهم لا يبلغ الصوت إلا شهد له يؤذن ولو كان في برية، فلا نجعل الأمور محصورة فيما نتصوره بأذهاننا، بل نرجع الأمر كله إلى المشرع صلى الله عليه وسلم، والله المستعان.